بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب أحاديث الأنبياء من باب علامات النبوة في الإسلام، وقفنا في المرة الأخيرة عند حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فكما روى البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث من بين الأحاديث الكثيرة التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى بعد هذا الباب، باب علامات النبوة في الإسلام. فصار البخاري يأتي بأحاديث كثيرة ويذكرها مباشرة، وهذه الأحاديث كلها تحمل شاهدا على ثبوت وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنها تحمل من الدلالات والعلامات ما يدل على ذلك. فهذا الحديث مثلا حديث حذيفة رضي الله عنه فيه من علامات النبوة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون في أمته وبما سيؤول إليه الحال في بعض الفترات في عمر أمته صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة ستتعرض لتغيرات وأحوال، وهذا من الإخبار بمستقبل أو بأمور مستقبلية، وهذه الأمور المستقبلية هي من علامات النبوة ومن دلالات صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في الحديث قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة رضي الله عنه يحكي أنه كان يكثر من أسئلة معينة، وإلا ليس هذا في عمومه، وإنما هذا في غالب حاله، أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، عن المخاوف التي يخشاها على نفسه وعلى دينه وعلى يعني المسلمين، لأن أكثر الناس كان يسأل عن وجوه الخير وأبواب الخير. وكان حذيفة رضي الله عنه فطنا يريد أن يعرف كذلك أبواب الشر، ولذلك لا مانع من أن يتعرف الإنسان على الشر بقصد تجنبه وبقصد التحذير منه ونحو ذلك، كما يقول أيضا الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن مخافة أن يدركني، ولكن مخافة أن يدركني، أنا أتعرف على الشر لأجل أن أتقيه ولأجل أن أقوم بالتحذير منه أو الرد عليه أو نحو ذلك، كما هو شأن العلماء مثلا في التعرف على مناهج أهل الباطل وكلامهم، فإنهم يفعلون ذلك لأجل تفنيد هذه الشبه وردها والرد عليهم ونحو ذلك. ولذلك فإنه لا بد للمسلم أن يكون فطنا في أمور الشر والخير، بمعنى أنه إذا كان مأمورا بالتعرف على الخير ليفعله، كذلك هو مأمور بأن يتقي الشر. ولذلك إن كان عنده القدرة على معرفة وجوه الشر وتوقيها والتحذير منها، فلا بأس أن يعني يكون من يدرسها وينظر فيها ونحو ذلك. أما إن كان ضعيف العلم أو القلب فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه محدث هذه الأمة، خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ممسكا ببعض صحائف أو بعض يعني ورقات من كتب مما كتب فيها شيئا من التوراة، فقال: أهذا وأنا بين أظهوركم؟ أهذا وأنا بين أظهوركم؟ أو متشككون أو متويهكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. فيحمل هذا على ماذا؟ على إما أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يختلط هذا بالوحي والشرع والدين في زمن النزول، أو خاف على عمر أن يتأثر بشيء من كلام أهل الباطل. ولذلك من خاف أو من كان يخشى عليه ألا يعني يقوى في مجابهة الباطل، فلا ينبغي له أن يقرأ ولا أن يطالع ما يتكلم به أهل الباطل. لماذا؟ لأن الشبهة قد تعرض على قلبه، قد تعرض على قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا الدجال حذر أمته من محاججته، يعني لا ينبغي لمسلم أن يقول أنا سأخرج للدجال وسأقيم الحج عليه ونحو ذلك، لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلا يلقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللي يسمع به ما يحاولش أن يقابله، فإن الرجل لا يسمع به فيخرج إليه ويظن أنه مؤمن فيتبعه، نسأل الله العفو والعافية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبعه من كثرة الشبهة والشبهات التي يعرضها الدجال على القلوب وعلى الناس، فيتأثر به بعض من يتأثر. وقد رأينا ذلك كثيرا على مر الزمان، ولعل من أبرز ذلك في الحقيقة ما رأيناه يعني منذ فترة قليلة، لما خرج كثير من المسلمين بل بعض التوجهات الدينية ينادي ويهتف ببطولة حسن نصر الرافضي الشيعي الذي يسب أمهات المؤمنين ويسب الصحابة، ويقول: حسن نصر يا حبيب، اضرب اضرب تل أبيب، ولا هو بيضرب تل أبيب ولا غيره. وفي ذات الوقت حتى ولو ضرب تل أبيب فهو رافضي، يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في أمهات المؤمنين، فكيف نهتف بحياته؟ وهذا لمجرد أنه هو عمل شوية حاجات بس كده أعجبت الناس في الظاهر، أنه يعني قاعد يقول أنا حارب اليهود ومش عارف إيه وأنا في حرب مع اليهود وفلسطين والقدس كله كذب، ولو صدق حتى فيه. فهل هذا يعني أننا نتبع الدجالين لمجرد أنهم يأتون ببعض مظاهر فيها شيء من الخير؟ أي نعم. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يقصد الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ أي هل سيكون هناك شر في الأرض مرة أخرى، أو في الناس مرة أخرى، أو في الأمة التي أسلمت هذه وآمنت؟ قال: نعم. قال: قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. طيب بعد الشر ده هيحصل خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. بعض العلماء يتأول ذلك بأن الشر الذي حدث بعد الخير هو ما كان من بعض الأمويين، من بعض الأمويين وانتهاء الخلافة الراشدة وحصول الملك الذي حدث فيه ما حدث من شر، ثم عاد بعد ذلك الخير في زمن عمر بن عبد العزيز ونحوه، ثم رجع بعد ذلك أيضا الشر مرة أخرى. قال: وما دخنه؟ قال: نعم، وفيه دخن. دخن يعني فيه آثار شر ظاهرة. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديه، تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هديه، تعرف منهم وتنكر، تجد عندهم ما هو من الخير الموافق لما أنا جئت به، وتجد عندهم ما يخالف هذا الهدي، تعرف عندهم وتنكر. وقد حدث هذا في الأمويين، من تقديم صلاة العيد، خطبة العيد على صلاة العيد، من فعل بعض البدع ونحو ذلك، تعرف منهم وتنكر، وفي أمور الحكم ونحو ذلك. قال: قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أو دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. نسأل الله العفو والعافية. ولعل هذا الزمان نعيش فيه، لعل هذا الزمان نعيش فيه. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ بعد الخلافة ويعني إقامة الدين، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة إلى أبواب جهنم، أي يدعون الناس إلى دخول أبواب جهنم والعياذ بالله، وهذا يشمل كل أهل البدع والمحدثات من رافضة وصوفية وغيرهم، ثم كذلك يشمل أهل الفجور والعصيان الذين يدعون الناس إلى انتهاك حرمات الله، كما هو شأن كثير من أهل الإعلام وما يسمونه بالفن والتمثيل ونحو ذلك، والضلال من الكتاب والصحفيين والعياذ بالله، وما يسمونهم بالأدباء ونحو ذلك. دعاة إلى أبواب جهنم والعياذ بالله، يدعون الناس إلى أبواب جهنم والعياذ بالله، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قذفوه فيها، يضيع يهلك. قال: قلت يا رسول الله، صفهم لنا. قال: فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا يعني على ملتنا، على نفس الملة، يدعون الإسلام، يتكلمون بألسنتنا، أصحاب البدع والمنكرات والمحدثات والمعاصي والفجور، يتكلمون بألسنتنا، يقولوا احنا مسلمين، ويقولون هذا هو الهدي وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكوه. الصوفية يقولون هذا هو الطريق، الشيعة الرافضة وغيرهم يقولون هذا هو الطريق، أصحاب الأهواء يقولون هذا هو الطريق، بل أصحاب الفجور والمعاصي والانحرافات الأخلاقية يقولون هذا هو الطريق، تحلل من الدين والعياذ بالله. قال هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ولعل بعضهم يحسن الكلام في الظاهر والعياذ بالله، شغل نفاق. فالإسلام دين السماحة والإسلام والإسلام، وهم أبعد الناس عن الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. قال قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك. طيب أنا لو عشت إلى هذه الفترة وهذه المرحلة التي يحدث فيها هذه الغربة حتى يتكلم من هو منسوب إلى الإسلام بما هو يخالف الإسلام، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هناك جماعة للمسلمين، هناك إمام للمسلمين، إلزم الإمام وإلزم الجماعة. طيب قال فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وقول حذيفة رضي الله عنه جماعة ولا إمام يدل على أنه قد يصلح أن يكون هناك واحدة من الاثنين كالجماعة بغير إمام أو من غير الإمام الذي هو يعني رأس الناس في الظاهر وله بيعة ونحو ذلك، وله بيعة ونحو ذلك. ونعني بذلك أنه إن لم يجد الإمام ووجدت جماعة من المسلمين يتعاونون على الخير كما هو شأن إخواننا في هذه الدعوة المباركة، يتعاونون على فعل الخير، إقامة الجمعة والجماعات والأعياد وتعليم الناس وتبصيرهم بالدين والتعاون على ذلك بشكل جماعي، فليست هذه جماعة للمسلمين يلزمها الإنسان؟ ولذلك لا ينبغي لإنسان أن يخرج كما يخرج أحيانا بعض أصحاب الأهواء ويقول لا الحديث بيقول جماعة المسلمين وإمامهم وما فيش إمام ولا يجوز الجماعة ولا يجوز العمل الجماعي ونحو ذلك. طيب لا يجوز العمل الجماعي، يجوز العمل، يجوز ماذا بقى؟ الفرقة، يجوز ترك الدين لأن الإمام غير موجود، يبقى الناس يتركون الدين يضيع. ولذلك لو تعاون الناس واجتمعوا لنصرة هذا الدين وللإعانة على نشر هذا الدين، يقال لهم لا أنتم متحزبين. طيب التحزب للخير خير، لو تحزب الناس للخير خير، لو اجتمع الناس وتحزبوا لأجل الخير فهذا خير، العصبية للخير خير. إنما المنهي عنه التحزب للباطل أو التحزب للشر أو العصبية للباطل، هذا هو المنهي عنه. ولذلك تلزم جماعة المسلمين إن لم يكن لهم إمام، تلزم الجماعة إن كان هناك جماعة من الناس تتعاون على الخير. وهذا الزمان نرى فيه هذه الفتن، دعاء إلى أبواب جهنم، ماذا يفعل الإنسان؟ يلزم جماعة المسلمين، يلزم من يجتمعون على الخير. أما من يقول لا أنا مسلم، طيب كويس، كلمة حق يراد بها باطل، ماذا تقصد؟ مسلم ماليش دعوة بحد ومش هقيم أي حاجة من الدين، أنا عليها خلاص بنفسي وخلاص. طب واللي بيقيموا الدين لا، دول المتحزبين ونحو ذلك. ولذلك هذا من الباطل، ولعل والله والحمد لله قد رأينا أثر ذلك هذه الأيام، خصوصا الأيام الأخيرة هذه بعد الثورة رأينا أثر ذلك، فإن الذين بالفعل لهم أثر في نصرة الدين هم من اجتمعوا، هم من اجتمعوا على العمل لنصرة الدين، أثرهم ظاهرة الحمد لله الآن. وأما الذين كل واحد منهم كان راس لوحده ويقول أنا مش بتاع التحزب، هم الذين ليس منهم فائدة كبيرة الآن حتى ولو حاول. لماذا؟ لأن الأمر يحتاج الآن إلى اجتماع، الأمر والظروف الحالية تحتاج إلى اجتماع وتآلف والعمل بطريقة فيها اجتماع. ولذلك رأينا أثر يعني من اجتمع لنشر الخير ورأينا سبيل وأثر من كان يرفض ذلك ويعيب على ذلك، ما هو حاله؟ لا أثر له، لا أثر له. ولذلك في الحقيقة من الأشياء المحزنة، يعني تعالى أنت حاول تدعم أي كده يعني عمل فيه اجتماع في أي مكان ليس فيه من دعا إلى الاجتماع، مش هتجد. حتى لو كان يعني البعض أحيانا ممكن يكون في الدرس بتاعه بيحضر له 20,000 شخص، لكن تعالى بقى للـ20,000 شخص ويعني حاول أن تقيم عليهم معاني يعني شرعية بشكل يعني ينهض بالدين ونحو ذلك ونشر للدين ونحو ذلك، لا ما تجد. لماذا؟ لأنه تأصل أنه اللي يجتمع يبقى بدعة، اللي يجتمع يبقى ده حزب، اللي يجتمع مش عارفين ونحو ذلك. والحمد لله آثار ذلك ظهرت، لا سيما مع الأحداث الأخيرة، أن خير ما هو يكون للمسلمين أن يجتمعوا وأن يتآلفوا وأن يجتمعوا على منهج واحد، لا على مناهج مختلفة، لا على مناهج مختلفة. نعم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، مفيش، لا يوجد إمام للمسلمين كما هو مثلا الزمان الحالي، ولا يوجد جماعة للمسلمين يجتمعون من خلالها لنشر الدين وإقامته، مفيش. زمان فتنة شديدة جدا، ما في أحد يجتمع على نشر الدين والعمل للدين، خلاص يبقى عند ذلك الإنسان يعتزل يعني هذه الفتن كلها، وليس هذا هو هذا الزمان، حتى لا يحاول بعض أهل الباطل ترويج هذه الفكرة إن هو ذا الزمان ده هو هذا هو الزمان، وعليك أنك تخليك مع نفسك وحدك يكشرب حد، فهذا كلام باطل. الأمة والحمد لله فيها اجتماع، في طائفة منها فيها اجتماع في طائفة، وهذه الطائفة هي التي تنتهج المنهج السلفي الصحيح، هذه طائفة تجتمع. ولا نقول أن كل الطائف باطلة، وإن كان في بعضها خير، في بعضها خير. أين؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. البعض يحاول يتمسك بظاهر لفظ الحديث الفرق فيسمي الكل فرقا، لا والله، الميزان هو الكتاب والسنة، من وافق الكتاب والسنة هو فرقة، لكنها فرقة، الفرقة ماذا؟ الناجية، اسمها فرقة؟ فرقة أي نعم، لكن هي الفرقة الناجية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فرقة، فرقة الناجية. يقول لك: ما هو النبي صلى الله عليه وسلم سماها فرق. أي نعم سماها فرق ولا مانع، لكن خاص منها فرقة وجعلها هي الفرقة الناجية. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه صلوات الله وسلامه عليه بشيء من الأمور المستقبلية، وهذه من علامات النبوة ودلالات نبوته صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه قد وقع أكثر هذه العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا ده كلام باطل، هذه فكرة باطلة التي يحاول يروج إليها البعض بأنه اعتزل تلك الفرق كلها، هذا كلام باطل، ليس هذا هو الزمان الذي فيه يقال هذا، ليس هذا هو الزمان الذي يقال فيه فاعتزل تلك الفرق كلها، لا، والحمد لله الفرقة يعني التي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم موجودة والحمد لله في الأرض موجودة، وهي موجودة مش في مكان واحد، مش شرط تكون في مكان واحد، هي موجودة كمنهج في أماكن متفرقة. يعني هذا المنهج مثلا السلفي موجود في أماكن كثيرة في الأرض، فهذه كلها بمجموعة تسمى الفرقة الناجية الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. قال البخاري رحمه الله بسنده وعن علي قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. أنا إذا قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياكم أن تظنوا أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما هلك وضياع. ولذلك قال: فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. أما لو كان الحديث فيما بيني وبينكم وبينكم وبين خصومة، أي حديث بعيد عن التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيني وبينكم خصومة، قد يحل لكم أن تظنوا بذلك، فإن الحرب خدعة. إذا كان هناك خصومة ونزاع، قد يظن الخصم أن خصمه ربما يخادعه في الكلام أو نحو ذلك، أما أن أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية. يأتي في آخر الزمان، يعني يظهر في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني من وصفهم أنهم حدثاء الأسنان، يعني فيهم صغر في السن والأعمار، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام أي عقولهم فيها سفه وخفة، يقولون من قول خير البرية، يعني يتكلمون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينقلون ذلك بهواهم وبخطأ وبفهم خاطئ، ويقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج. الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، حتى أن عليا لما قاتلهم كان يبحث عن هذه الأوصاف. قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الرمية اللي هو القوس الذي يشده إذا وضع فيه السهم، فإذا شد القوس خرج السهم من الرمية بشدة بقوة، بدليل أنه يقتل. هؤلاء يخرجون من الإسلام بقوة شديدة جدا، يعني ليس خروج متدرج. هناك من يقع في الفتنة ونحو ذلك بتدرج، تجد يقع في الفتنة درجة درجة درجة درجة حتى يضل. أما هؤلاء فإنهم يخرجون من الإسلام بطريقة فجة، يعني يخرجون بسرعة شديدة جدا من الإسلام، كانوا على حال وفجأة يصبحون على حال آخر. وهذا في الحقيقة شأن الخوارج، فإنهم كانوا من أعبد الناس في زمن علي رضي الله عنه وزمن معاوية، كانوا من أعبد الناس، وكانوا يكثرون التعبد، وكانوا أحفظ الناس لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكانوا من أكثر الناس تنسكا وتعبدا. فلما حدثت الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية هلكوا فيها وخرجوا من الدين كما يخرج السهم من الرميل، فكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا سائر المسلمين، وذلك بدعوى إن الحكم إلا لله، وقالوا إن عليا ومعاوية حكم الرجال ونحى كتاب الله، وعلى ذلك فهما كفار، ومن رضي أو من كان متابعا لهما فهو كافر. ومن هنا نشأت فكرة التكفير في الأمة بإطلاق ذلك مع غير ضابط، وكان هؤلاء هم أول من فعل ذلك، يمرقون من الدين كما من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، في بعض الروايات يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحفظون القرآن ويقرؤونه وتسمعهم، كما في بعض الروايات يحقر أحدكم قراءته إلى قراءته، يعني عنده دقة شديدة جدا في القراءة والحفظ، يحقر أحدهم قراءته إلى قراءته، وصلاته إلى صلاته، وعبادته إلى عبادته، عندهم تعبد شديد جدا. ولذلك حتى وهم يقتلون كانوا يقرؤون القرآن، كانوا يقدمون إلى القتل وكانوا يقرؤون القرآن في أثناء قتلهم، ولكن كانوا على ضلال وانحراف شديد جدا وجهل شديد جدا. أي نعم، حتى أنهم أطلقوا هذه المسألة إطلاقا فظيعا، وكان ابن عباس رضي الله عنه له دور كبير في رد كثير منهم، فإنهم لما احتجوا بأن عليا ومعاوية حكم الرجال فجعل يقول لهم وهل الرجال يحكمون بغير الشرع، يعني أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص هل سيحكمون بغير شرع الله، وهل حكموا بغير شرع الله؟ قالوا لا، هذا تحكيم للرجال. فأخذ يأتي إليهم بنصوص ونحو ذلك حتى أقام الحجة عليهم، حتى رجع كثير منهم، آلاف رجعوا منهم، ومن ذلك يعني أن قال لهم إن الله سبحانه وتعالى قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا أمر رباني، الحكام والحكام سيحكمون بشرع الله، فكيف أنتم تقولون أن عليا ومعاوية لما حكم يعني أبا موسى وعمر يبقى كده كفروا وخرجوا من الإسلام ونحو ذلك؟ وعليه ظل فكر التكفير يتطور يتطور إلى أن صارت لهم قواعد وأصول فاسدة، يعني إلى يومنا هذا تعاني الأمة من جرائها. قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. لماذا؟ لأنهم يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي والكبائر، وهذا إفساد لمجتمع المسلمين وإضلال للناس وتيئيس من رحمة الله وغير ذلك. والمقصود هنا قتالهم لا قتال كفار، إنما قتالهم قتال رد وإعادة، فإن لم يرجعوا قتلوا، وليس المقصود قتلهم قتال كفار. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لهم أنتم عندي جهال، ولولا جهلكم لكفرتكم، أو كما قال يعني لولا جهلكم لقلت عليكم كفار. أي نعم. فهذا الحديث الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أمته بعلامات أيضا من العلامات التي تظهر في الأمة بعد موته صلى الله عليه وسلم، ومن هذه العلامات ظهور الخوارج، ظهور هؤلاء دعاة التكفير، أصحاب أول بدعة ظهرت في الإسلام، أصحاب الفتنة التي جرت على الأمة الشر العظيم. ولذلك قال فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، أو فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.